خروج الناس عقيدته سليمة وليه عمل ينجبني النار أم ليس له عمل من الأساس وعقيدته فاسدة؟ أهل الخلود في النار هم الذين أشركوا بالله عز وجل. قد يكون الإنسان عنده فساد في الاعتقاد، فساده في الاعتقاد هذا يرديه لكن لا يخلده في النار. إن أشرك بالله عز وجل جعل معه إلهاً آخر. يعني قد يكون الإنسان أشعرياً في اعتقاده، مثلاً يؤول صفات الرب عز وجل، أو واحد تاني مثلاً يخالف عقيدة أهل السنة في الصحابة الكرام رضي الله عنهم، فمثل هؤلاء يعذبهم الله عز وجل لكن مصيرهم إلى الجنة. وقد يكونون معذورين. في انت عارف طبعا ان في الانسان لكي توقع الحكم على معين لابد من استفاء من انتفاء الشروط، انتفاء الموانع واستفاء الشروط. ليه؟ ممكن احد يفعل شيء، شرب خمره، تعالى جدع انت، شرب الخمر فسق يوجب الحد الجلد، فلان ما كنتش عارف ان هي خمر، يبقى هنا في مانع اللي هو مانع الايه؟ مانع الجهل. او يقول والله الدكتور قال لي الطبيب اشرب قليلا. للاسف في اطباء لا يخافون الله عز وجل، يقول لي اشرب بس ايه شويه نبيت كده، النبيت اللي هو النبيز الاحمر ده، اشرب شويه نبيت كده تبقى كويس. يا عم انت بقول لك ايه؟ ما تشتغليش بقى، اشرب نبيت، تعال اشرب نبيت. طبعا المسلم يعني ايه يغادر هذا الطبيب ولا يعود اليه مره اخرى، لان الخمر ليست دواء. ما الذي قال هذا؟ الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد رضي الله تعالى عنه انه سال النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر فنهاه، قال فإنا نتخذها للتداوي. فقال صلى الله عليه وسلم إنها داء وليست بدواء. فلذلك ذكر النووي في المجموع أنه ليس للإنسان أن يشرب الخمر على سبيل التداوي، وأنه يحد، يقام عليه حد شرب الخمر. لكن متى بقى؟ لما إن عرف هذا الأمر قرأ الحديث ومع ذلك هاجم على الخمر، لك الضرورات تبيح المحظورات. لا، الخمر في الضرورة الوحيدة فقط في شرب الخمر. أن يصاب الإنسان بغصة، الأكل وقف في زوره هيتخنق، ما فيش أي ماء أمامه عن أي سائل إلا الخمر. يجوز أن هو يشرب الخمر على سبيل الإيه؟ أن تساعده على ابتلاع هذه اللقمة التي وقفت في زوره مثلا. فسد الاعتقاد إن كان في صلب الأمر، في أصل الأمر هو توحيد الرب عز وجل، هذه مصيبة كبرى. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. كذلك إن سب الله عز وجل ده كافر بإجماع المسلمين قديما وحديثا، ولا يعذر بجهله، لأنه لا غرض للإنسان في سب الإله. بالإضافة لأنك أنت فاكر آية الميثاق وأن هذا عبارة عن الفطرة، وأن الفطرة هي معرفة الله ومحبته، أن أنت ليك أن لك ربا خالقا وأنك تحب هذا الرب. ده أقل شيء موجود عليه جميع الناس إلا الملاحدة، والملاحدة إما أنه مكابر وقاح والعياذ بالله، أو مجنون، لأنه يخالف ما كل القوانين التي رتبها الله عز وجل في العقول والمعروفة بالبديهيات. فنعم، إن كان كذلك لا يدخل الجنة وهو خالد في النار مخلد فيها أبدا. نعم. بس تعديل صغير على المقولة اللي حضرتك قلتها، تنقلب الأعراض إلى أجسام في حديث الورود إتيان القرآن في وادي شقيق. مال؟ توضيح بس على موضوع انقلاب الأعراض إلى أجسام. العرض لا يوزن، يعني أنت ما تقول أنا صليت تقدر تجيب الصلاة اللي تمسكها في ايدك كده جسم ده عرض وصف صليت. فكيف توزن هذه الصلاة يوم القيامة؟ كيف توزن؟ فأهل العلم قالوا والله قد ورد ما يفيد أن هذه الأعراض تتحول إلى أجسام، وهذا عبارة الموجود ينقسم إلى جسم وعرض. لما أقول البرتقالة لها قشرة وبداخلها فصوص، ده الجسم، ده بصف الجسم كده دلوقتي. لها رائحة عطرية طيبة، العرض، دي الأعراض. فكل جسم له إيه؟ أعراض. فلما تحول العرض، العرض اللي هو الصفات وما إلى ذلك أو الأعمال، العمل ده هتحطه إزاي في الميزان؟ يعني أنت هتجيب حاجة اسمها الصلاة وتحطها في الميزان؟ لا، اللي هتحطه في الميزان جسم. فممكن الصلاة تتحول إلى جسم؟ آه، الله عز وجل لا يعجزه شيء، والأحاديث بيانة تهت إنه بيدخل عليه رجل حسن الوجه، حسن الثياب، طيب الريح، يقول له أبشر ما يصدرك، هذا يومك الذي كنت توعد، حديث البراء عند أحمد وأبي داود. هذا ما كنت توعد. فقول له الميت: من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجيء بالخير. فيقول: أنا عملك الصالح. وفي لفظ: أنا عملك الطيب. فيقول: رب أقم الساعة. هذا هو المعنى. نعم شيخ، في حديث يقول: من صلى قبل الظهر أربعا ومن بعده أربعا لم تمسسه النار. كم حكم هذا الحديث؟ رواه الإمام أحمد وأبو داود عن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. الحديث ورد بلفظ من صلى، لكن لما ترد هذه اللفظة يبقى هي قاضية على الأولى، لأنها تشتمل على زيادة في المعنى. من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها حرمه الله على النار. والحديث إسناده صحيح، صححه غير واحد من أهل العلم، وصححه العلامة الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح، وممكن تراجع في صحيح الجامع أيضا. نعم، بالنسبة حضرتك ذكرت الأعراف، أهل الأعراف، كنا عايزين تفصيل سريع كده بالنسبة للأعراف، يعني هل وضعهم بيبقى إيه ساعة الصراط؟ ساعة بليه؟ الصراط وبعد الحساب، وفي الحساب لأعمالهم بتكون تقريبا متساوية؟ ما أصحاب الأعراف ما داموا قد وصلوا، ما داموا قد وصلوا ولم يسقطوا في جهنم وحبسوا على حبسوا على الجدار الذي بين، مش ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وإذا يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. السور ده اللي بين الجنة والنار، اللي بين الرحمة والعذاب، هذا هو الذي يحبس عليه أهل الأعراف. ومعنى هذا أنهم لم يسقطوا في جهنم، معناه أنهم لم يسقطوا في جهنم. ليه؟ لأن ربنا هو الملك العدل، إن كانت الحسنات مساوية للسيئات فما معنى أن يدخل النار أصلا أو رأسا، وما معنى أن يدخل الجنة رأسا أيضا، فبيحبس. هذا الحبس نوع من الإيه؟ نوع من التعذيب. لما يبص أهل الجنة: يا رب اجعلني معهم، ينظر إلى أهل النار: يا رب أعوذ بك من النار، ويظل هكذا بين الخوف والرجاء. نعم، بارك الله فيك. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.